إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 وألف، نعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله، فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهوى، كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكلام الذي قرأه الشيخ عيسى وفقه الله يعد من أخص الكلام في تحرير أهل العلم لمسألة الإخلاص. قال: وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك. وهذه المعاني التي ذكرها نصوصها بينة في القرآن، في قصة آدم عليه الصلاة والسلام قال: ثم عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفي قوله سبحانه لما ذكر النبيين وخاصة النبيين عليهم الصلاة والسلام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال في موضع آخر: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى هو نعمة، ولا بد للعبد من بذل سببها وفعلها، وأسبابها هي الأسباب الشرعية، أسبابها هي الأسباب الشرعية. فمن اجتباه الله وجعله مخلصا إلا عبادك منهم المخلصين، فالمخلص هو الذي اجتباه الله سبحانه وتعالى، وبه تعلم أن تحقيق الإخلاص يكفي العبد همه في جميع المجاذبات، أو بعبارة أدق عن جميع المجاذبات. ولهذا من زاحمه مجاذب في نفسه فإنما زاحمه هذا المجاذب في نفسه لنقص في إخلاصه، وإلا من حقق مقام الإخلاص، من حقق مقام الإخلاص زالت عنه هذه المجاذبات حتى لا تكون إلا خطرات، وحتى لا تكون إلا هما ربما عرض له، وربما كانت دون ذلك، وربما جمع قلبه لله سبحانه وتعالى. وهذه صفة النبيين الذين جمع الله قلوبهم لطاعته، قلوبهم مقبلة إلى الله سبحانه وتعالى، مخلصة متبتلة له سبحانه وتعالى. فهذا التنبيه الشريف من شيخ الإسلام رحمه الله يبين فيه ذلك، يبين فيه أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو المغلق لسائر الأوجه المنافية، وهو المصلح لسائر الأوجه المنافية، وهو عمود الدين، وهو أساسه، وهو قاعدته. وإذا تحقق وعني المكلف به علما وتحقيقا وعملا فإنه يكون مستبصرا في ذلك. نعم. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار. نعم، إذا كان إخلاصه قاصرا وناقصا أثر فيه المدح فأنزل رفع نفسه وخفضها وقلبها وحولها وغير في إرادته وتحرك بالإرادات القاصرة وما إلى ذلك، وهذه الحال من التقلب هي حال لا تقع لعبد محقق للإخلاص لله، بل لا بد أن تكون حاله في الإخلاص لا بد أن تكون ناقصة نقصا بينا، وهذه مقامات بين العباد وربهم سبحانه وتعالى، الله هو العليم بها. ولكن المقصود هنا التنبيه على شرف مقام الإخلاص، وأن كل فوات فإنما وقع هذا الفوات لدرجة من الفوات في مقام الإخلاص. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الذين جعلهم الله مخلصين من أمر الشيطان ومن جهوى النفس الأمارة بالسوء، وهذه لا تجتمع إلا لمن حقق الإخلاص لله، وهو أن يأتي ربه بقلب سليم كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. هذا هو الذي يتعلق بمتاع الدنيا، والأخذ من الدنيا بمتاعها هذا فطرة صحيحة، لكن الذي ذم في الشريعة هو التعلق الذي يزاحم مقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإلا الأخذ من الدنيا بمتاعها هذا فطرة لا بد للإنسان منها، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا نعمة منه، وامتن على عباده بهذا الرزق الذي أعطاهم إياه كما سبق في مجلس التفسير: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اللباس والريش وهو ما زاد عن الأصل في الستر على الراجح في اللغة والتفسير، وهو ما يتزين به لابسه وهو فوق ما تستر به عورته، وهذا معروف في فطرة بني آدم معادة بني آدم. هذا القدر جعله الله سبحانه وتعالى منة على بني آدم، لكنه لا يصح أن ينازع لباس التقوى، فإذا نازع لباس التقوى كان مذموما من هذا الوجه. واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما سواه وإلا كان مشركاً. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمةً لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. نعم، فكلما حقق العبد الإخلاص لله وارتقى في تحقيقه جعله الله إماما، وهذه الإمامة ليست الرئاسة التي تسمى بوجه من الوجوه في مراتب العلم أو نحو ذلك، فهذا أمر من شأن الناس ويقع فيه ما يقع. ولكن المقصود في كلام العلماء بالإمامة في الدين هي الإمامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في مثل قوله: وجعلناهم أئمة، أي يهتدى بهم علماء وبصراء في شريعة الله، محققون عارفون، جعلهم الله بصراء عارفين محققين مبينين هداة في هذه الشريعة، جعل الله سبحانه وتعالى أصحابها على هذه الرتبة، فقال أولئك، فقال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. كما أن من كان على عكس هذا التحقيق من الإخلاص وصار إماما في منافاته، أضيف إليه الإمامة ولكنها لا تضاف إليه مقطوعة عن الإضافة، بل تكون إمامته إمامة مضافة، كما قال الله جل وعلا: فقاتلوا أئمة الكفر. ولما ذكر المؤمنين قال: وجعلناهم أئمة. فالإمامة لا تطلق في العلم أو في ضده إلا مضافة في ضده، بخلاف في مقام الإثبات فتأتي مطلقة، وهذه إمامة علمية، وهي غير الإمامة السلطانية. إذا قيل الإمام أو السلطان أو ولي الأمر فهذه إمامة من وجه آخر. نعم. ومثل الإمامة في الصلاة فهذه إمامة من وجه ثالث، فهذه إمامة من وجه ثالث. فتأتي الإمامة في الكتاب والسنة ويراد بها إمامة الدين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، في الأنبياء وأئمة العلم. وتأتي الإمامة ويراد بها ولاة الأمور الذين تجب طاعتهم في طاعة الله، ومنه قول النبي: ومن بايع إماما أو ولي أمر، أي سلطانا ليس عالما. العالم لا يبايع، العالم لا بيعة له، وإنما البيعة تكون للسلطان لولي الأمر. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم. وتأتي كلمة أو اسم الإمامة، تأتي ويراد بها الإمام في الصلاة، كحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا الإمام هو إمام الصلاة الذي ليس عالما ولا سلطانا. نعم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا. نعم، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. في مقام عكس ذلك يأتي إما موصوفا أو مضافا، فقاتلوا أئمة الكفر هذا مضافا، أو يأتي موصوفا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. نعم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه. قال رحمه الله: ويقول محققوهم. هذا لا يقصد به المدح، وإنما يقصد بكلمة المحقق هنا أي ويقول غلاتهم. فإن هذه الحروف والكلمات التي أشار المصنف إلى سياقها قد يستعملها بعض الصوفية، ولكن يكون استعماله لها من جهة المقاصد قاصراً عن دلالتها من جهة الألفاظ، قاصراً عن دلالتها من جهة الألفاظ. وهذا وقع لبعض متوسط الصوفية، استعملوا كلمات من الكلمات الغالية، وهم لا يريدون بها مقامها الغالي من حيث المعاني والمقاصد، بخلاف محققيهم أي بخلاف غلاتهم الذين يجعلون اللفظ مطابقا لمقصوده على التمام. فمن هنا سماهم المصنف محقق، المحقق هنا من حقق الشيء على الشيء أي طابقه، ولا يكون في جميع السياق مدحا، ولا يكون في جميع السياق مدحا. وقال هنا ويقول محققوهم أي ويقول غلاتهم. نعم، ولهذا يأتي هذا في كلام شيخ الإسلام، والتبس أحيانا على البعض كيف يصف ذلك فيقول ويقول محققوهم، مع أن السياق أو المقصود بالمحقق هنا الغلات أي الذين يطابقون الألفاظ على إيش؟ على المعاني، بخلاف من يتكلم ببعض اللفظ الساقط من جهة الشريعة ولكنه من جهة المعاني والمقاصد لا يجريه على رتبته العالية في السقوط بل يجعله دون ذلك. وهذا عرض في كلام بعض متوسطة الصوفية بل بعض مقتصديهم، ربما نقلوا بعض العبارات من جمل الصوفية الغلات وهم لا يقولون بها بدرجتها الغالية. وبه تعلم أنه ليس كل من تكلم بلفظ من الصوفية لزم أن يكون مقصوده فيه مقصود من كان من الغلات، وهذا يخطئ فيه بعض الناظرين في كلام علماء السلوك أو التصوف، وإن كان بين هذا وهذا من جهة التسمية والمعنى بينهما فرق، لكن ربما يأتي استعمال هذا القائل في علم السلوك أو الأحوال أو في التصوف ربما استعمل اسما أو سياقا فيأتي مفسره ليفسره بتفسير يجده في بعض كتب الغلاة فينقل هذا التفسير ويجعله لازما لهذا المتكلم به. وهذا كثير من الاصطلاح مشترك، كثير من الاصطلاح مشترك، فإن اصطلاحات التي استعملها أرباب الأحوال كثير منها فيه اشتراك، كلفظ الفناء مثلا استعمله مقتصدتهم واستعمله متوسطتهم واستعمله غلاتهم كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وأمثال هؤلاء، كما استعمله متوسطتهم واستعمله مقتصدتهم كالحارث ابن أسد وما إلى ذلك. فهذه الاستعمالات من الألفاظ لا يلزم أن يكون مدلولها واحدا، فإذا وجدت بيانا أو حدا أو تعريفا أو شرحا لمصطلح في أحد تلك الكتب لا يلزم أن يكون لازما لكل من أطلقه، بل قد يكون هذا التفسير دون مراده وقد يكون فوق مراده، فكما يخطأ في الزيادة يخطأ تارة في النقصان، يخطأ تارة في النقصان، فإنه ربما فسرت بعض حروف الغلاة بجمل من شرح المقتصدين وهذا يكون خطأ، وربما كان عكسه فسرت بعض المجمل من حروف مقتصدتهم ببعض الشرح من كلام غلاتهم، فهذا كله ليس تحقيقا ولا صوابا. وهذه المصطلحات التي قالوها عن الصوفية في الجملة جمهورها بل عامتها في الجملة ليست على معنى واحد منتظم، جمهور المصطلحات بل عامتها في الجملة التي استعملتها الصوفية واختصت بها كالفناء والاصطلام ونحو ذلك، فهذه المصطلحات الطارئة التي هي من اصطلاحات أرباب الأحوال والتصوف وهي ليست معروفة في لغة العرب على معنى منتظم ولا في كلام الفقهاء وأئمة الشريعة في العلم، فإنها لا تنتظم في طرائقهم على معنى واحد وإنما لها أوجه من المرادات. نعم. قال وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكريمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي، مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع، نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. فأما الأول فهو نعم وهو اسم واحد، ووقع وجه من معناه صوابا، ووجه من معناه قاصرا، ووجه من معناه باطلا بطلانا صريحا. نعم. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله. فهذا معناه الإخلاص، هذا معناه الإخلاص، ولهذا يقال معناه صحيح ومشروع، ولكن مصطلحه مصطلح محدث، وإنما يسمى هذا المعنى بالأسماء الشرعية كالإخلاص لله وتقوى الله وعبادة الله والإخبات إلى الله والحنيفية لله إلى غير ذلك من الأسماء الشرعية. نعم. بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده أبو يزيد، يعني أبا يزيد البسطامي، وهو من الصوفية ومن مقتصدة الصوفية وفضلائهم في الجملة، وهو من العباد الصالحين والعلماء والعارفين المشهودين بدينهم والمعروفين بدينهم وعبادتهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى، ولكن له كلمات مستغربة، وبعض كلماته فيها إجمال ولا تسلم حاله من المراجعة كغيره، ولكنه في الجملة على حال حسنة. نعم. وكمال العبد، والشيخ رحمه الله يعني شيخ الإسلام إذا ذكر أبا يزيد البسطامي وذكر الجنيد بن محمد وذكر الحارث بن أسد وأمثال هؤلاء فإنه يذكرهم في الجملة على مقام فاضل، وإن كان يراجع في كلامهم ما يراجعه ويقيد في أحوالهم ما يقيده، لكن كلامه فيهم ليس ككلامه في الطبقة المتوسطة، فضلا عن كلامه في الغلاة، وكلام شيخ الإسلام في ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وكذا ابن الفارض في الجملة هو ليس يقارب بوجه ما الطريقة التي يستعملها عند ذكره لكلام أبي يزيد البسطامي أو الجنيد بن محمد أو الحارث المحاسبي، فضلاً عن العباد الذين لم يتسموا بالتصوف وإنما سماهم بعض الناس من الصوفية وغيرهم سموهم صوفية، وإلا هم لم ينتسبوا للتصوف كالفضيل بن عياض وكعمر بن دينار وبعض القدماء من التابعين، بل بعضهم من العلماء البصراء المعروفين كالحسن البصري الفقيه، فقيه البصرة وعالمها وإمامها، فإن كثيرا من الصوفية يعدون الحسن البصري في أعيان الصوفية، ومعلوم أن الحسن البصري والفضيل بن عياض وأمثال هؤلاء لم ينتسبوا إلى التصوف، بخلاف الجنيد بن محمد والحارث بن أسد وأبي يزيد البسطامي وأمثال هؤلاء فإنهم منتسبون للتصوف، ولكنهم من مقتصدة الصوفية، وقد يعبر عنهم الشيخ في بعض العبارات بما هو فوق ذلك. نعم، أي من الاقتصاد في ذكرهم، بخلاف من شاعت بدعتهم في غلوهم في التصوف فهم درجات أبلغهم فيها هم أصحاب القول بالحلول والوحدة، أصحاب القول بالحلول والوحدة هم أعيان معروفون، وإن كان بعضهم يقول بذلك ثم يتأول ما يقوله، فهذه حال تعتبر بحسب ما يتحقق من جهة الإضافات، وأما من جهة فيما بين العبد وبين الله فهذا لا علاقة للناس به، بل هو حال بين العبد وبين ربه، ولا يعلم ما في قلوب العباد وسرائرهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن من جهة الإضافات

حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسد وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر. ويتعالى عن ذلك الله سبحانه وتعالى، يتعالى عن ذلك. نعم. ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى هذا ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، وهذا الفناء كله فيه نقص. هذه العبارة متممة لإحكام المسألة، قال وهذا الفناء أي عيشود سواء كله أي بجميع درجاته فيه نقص، وأما الباطل فإنه فيه متفاوت، فقد يظهر وقد يكون دون ذلك بحسب أحوال السالكين، لأنه قال يعرض لكثير من السالكين، ولكن الوصف الجامع فيه أن هذه الدرجة من الفناء، أن هذه الدرجة من الفناء هو فناء قاصر فيه نقص، وكونه قاصرا لا يعني كونه لا يدخله وجه من الباطل، بل يقع فيه أوجه من الباطل، ولكنها تكون متفاوتة بحسب درجات أحوال السائرين، لهذا السبي درجات أحوال السائرين، فمنهم من يكون في هذا المقام من الفناء على درجة ظاهرة من المخالفة للشريعة، ومنهم من يكون دون ذلك، ولكن يجمعهم أن هذه الدرجة من الفناء درجة قاصرة ناقصة لا يحقق صاحبها التحقيق على وجه من الوجوه. نعم. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم. نعم، لكونه قاصرا حتى في أشرف درجاته، فأعلى درجاته وأقرب درجاته للشريعة لا يزال هو قاصر فيها، ولهذا قال المصنف لم يقع فيه كبار الأولياء كأبي بكر وعمر فضلا عمن فوق هؤلاء الأولياء وهم النبيون عليهم الصلاة والسلام. نعم. فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة، وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غش أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه يعني كان أول ما عرض هذا كالذي يسقط من سماعه للقرآن أو عند قراءته لبعض آيات القرآن فربما غلب عليه البكاء حتى غشي عليه أو سقط، هذا ذكر في كتب الأخبار والسير عن بعض العباد، ومبدأه كان في البصرة التي ظهر فيها التصوف في زمن التابعين، فبعض هذه الروايات كثير منها لم يثبت، وما ثبت منها فإنما هي أحوال عارضة، فإنما هي أحوال عارضة، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب أولئك العابدين، ولكنه من جهة التشريع فإن مثل هذه الطريقة ليست مشروعة للمؤمنين، وإنما المشروع لهم ما كان عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصرة، وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول السكر ليس المقصود به السكر الذي هو الخمر أو أثرها، وإنما السكر هو وجه من عدم امتياز العقل. نعم. حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض. نعم، ما يحكى عن أبي يزيد البسطامي وعن أبي بكر الشبلي، هؤلاء نقل عنهم، ولكن كما قيل كثير من هذا النقل ليس له ذلك الإسناد، وربما أسند أسانيد ليست على قواعد الرواية تكون مسندة إسنادا صحيحا. ولهذا كثر في مثل هذه المسائل من الأحوال والتصوف كثرت الروايات المنسوبة التي لم تثبت، فكثير من الروايات التي أضيفت لبعض الأعيان لا تثبت، وليس هنالك أسانيد صحاح في إثباتها، مع أنها لو قدر ثبوتها فإن الميزان ليس هو حال هذا المعين، الميزان ليس هو حال هذا المعين، وإنما الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من باب تحقيق العدل في حق الخلق وفهم حال الأتباع أنه ليس كل ما نسب إلى أولئك الأعيان من الصوفية فإنه يكون صحيحا، حتى لو كان بعضهم على مقام من الإبطال، فإن كون البعض من الناس على مقام من الإبطال لا يسوغ أن يضاف إليه مزيد من الإبطال. فبعض الناس إذا قال إن هذا صاحب مثلا بدعة عرف في التاريخ بأنه صاحب بدعة صار يتوسع في إضافة المقالات الباطلة إليه، وهذا باطل، لأن الظلم، لأن هذا التوسع وجه من الظلم، والظلم قد حرمه الله على عباده جميعا حتى لو كان كافرا، فإنه لا يضاف إلى أنواع الكفار إلا ما كانوا عليه، لا يضاف إليهم إلا ما كانوا عليه. ولهذا لما ذكر الله على الكتاب بين ما عليه النصارى وما عليه اليهود، قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فبين الله ما كان من مقالة أولئك وما كان من مقالة أولئك. وكذلك في أهل القبلة من باب أولى، لأن الظلم حرمه الله على عباده جميعا كما جاء في حديث أبي ذر، وهذا حكم محكم في الكتاب والسنة. ومنه في حديث أبي ذر قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أي بين العباد جميعا، فلا يصح ظلم المسلم للمسلم سواء كان مسلما صالحا أو كان عاصيا، ولا يصح ظلم المسلم لغير المسلم مهما كان كافرا ومهما كان شركه وكفره، فإن الله أوجب العدل. وكما يقع العدل، كما يقع العدل في الأموال ونحو ذلك، فإن العدل في المقالات كذلك، فإن العدل في المقالات كذلك. ولهذا ما يكون في دين بعض الكفار، ما يكون في دين بعض الكفار من بقية الحق الذي لا يجعلهم به مسلمين مؤمنين، وإنما هي بقية من الحق في دينهم، كقول مشرك العرب فيما ذكر الله عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فقولهم إن الله هو خالقهم هذا حق وصدق، وجاءت الشريعة والفطرة به، وهو الإقرار بربوبية الله وأنه الخالق والمالك والمدبر. فهذا كانت العرب الذين يعبدون الأصنام والأوثان كانوا يقرون أن الله هو الخالق، فهذا لا يغمطون فيه، وإنما تجعل هذه المقامات من البقية من الحق الذي تقع في بني آدم أو في أنواع بني آدم تكون موصلة ومصححة لما هم عليه من الخطأ والضلال. ولهذا قال الله في دعوة أهل الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نعم. بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم. أبو سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض والجنيد بن محمد، هؤلاء من مقتصدة الصوفية ومحققيها. وكلمة المحقق كما سبق قد تأتي في الغلاة وقد تأتي في المقتصدين، وهذا الشيخ رحمه الله في كتبه يستعمل هذا وهذا. نعم. فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته،

بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع، وبالحق يبصر، وبالحق يبطش، وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. وربما عبر عن هذا المعنى الشريف من التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء، ربما عبر عنه بعض المشائخ في كلام المصنف، يقصد بهم بعض الصوفية المقتصدة، ربما عبروا عنه بعبارات ومصطلحات محدثة طارئة، فتكون مثل هذه المصطلحات ليست قاطعة لشرف المعنى. نعم. وأما النوع الثالث وهو الفناء في الموجود، فهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. وهذا النوع الذي عليه أتباع الأنبياء هو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. فهو الأول، فهو الفناء الأول الذي حقيقته الإخلاص والتوحيد. نعم. وليس مراد المشائخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. نعم، أي أن المشائخ المقتصدين من الصوفية وإن عرض في بعض كلامهم ما يشتبه مع حروف القائلين بالحلول والاتحاد، لا يصح أن يحمل هذا القول أو هذا الاشتباه في الحروف على المعاني التي يقولها أهل الحلول والاتحاد، وإنما تفسر بالمقاصد المناسبة لحالهم وما هم عليه من الاقتصاد وجملة الاتباع، وما هم عليه من الاقتصاد وجملة الاتباع. فإن بعض الناظرين في كلامه أرباب التصوف والأحوال إذا وجد حرفا حمله على ما جرى الاصطلاح في غالب الحال به، فيكون هذا من الظلم، حتى أضيف القول بالحلول والاتحاد إلى بعض مقتصدتهم، وهذا غلط على أولئك وعلى الشريعة. كما أن البعض ربما تأول حتى حروف الغلاة إلى معاني صحيحة، مع أنهم أحكموا شرحها على المقاصد الباطلة والمعاني الباطلة كصاحب الفصوص في فصوصه، فهذا أيضا التكلف تكلف باطل، هذا تكلف باطل، وإنما يضاف إلى المكلف أو إلى العبد ما علم قوله له. وأما ما اشتبه فإن الله أمر عباده بالإمساك، قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإضافة المقالات إلى الأعيان أو إلى الطوائف إنما تكون بالعلم والعدل، وإذا اشتبه العلم فإن الواجب هنا هو الإمساك وعدم إضافة هذه المقالة إلى هذا المعين أو إلى هذه الطائفة حتى يعلم تحققها لفظاً ومعنى. نعم. وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم، وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين، أراد بالمشايخ هنا أي عباد الصوفية العباد أو الذين نسبوا للتصوف، كالذين ذكرهم قبل ذلك كأبي يزيد البسطامي وأبي بكر الشبلي وكأبي الحسن الداراني وكمعروف الكرخي وكالفضيل بن عياض وكالجنيد بن محمد وكالحارث بن أسد، فكل هؤلاء هم بريئون من هذه الطريقة الغالية ولا يصح إضافتها إليهم. نعم. وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا، وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات،

وهذا بحسب الاصطلاح، وإلا إذا جئت الحقائق الشرعية فإنها مسمات بأسماء من أسماء الشريعة المعروفة، بأسماء من أسماء الشريعة المعروفة التي هي أشرف الأسماء. نعم. ويكون محبا لله، معظما له، عابدا له، راجيا له، خائفا منه، مواليا فيه، معاديا فيه، مستعينا به، متوكلا عليه، ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره، وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. نعم. فيكون محققا لمقام الألوهية، ويكون هذا التحقيق لمقام الألوهية متضمنا التحقيق لمقام الربوبية، ولهذا قال الشيخ بعد ذلك: وإقراره بألوهية الله. نعم. وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. فحينئذ يكون موحدا، أي محققا التوحيد لله بمعرفته لربوبية الله وألوهيته علما وعملا وإخلاصا واتباعا وتحقيقا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا توحيده وحسن عبادته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ييسر للمسلمين أمورهم، وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر عدوهم، وأن يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين أجمعين هداة مهتدين، وأن يرحم موت المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم يا ذا الجلال والإكرام هداة مهتدين، يا حي يا قيوم، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.